الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأربعاء العاشر من شهر صفر لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في هذا المختصر المبارك والمعتقد المبارك، عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد لقي قبولا عظيما من أهل الإسلام لما فيه من المعاني التي جمع فيه معتقد أهل السنة والجماعة. وكنا ذكرنا لكم مرارا أن أهل السنة، أن التأليف في المعتقد في بعض الأحيان يأخذ عرضا للمسائل بدون الدلائل، وفي بعض الأحيان يذكرون المسائل والدلائل، وهذا الكتاب هو مما تذكر فيه المسائل بدون الدلائل. ومن ذلك، أو بداية قوله رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وقلنا إن هذه البداية الموفقة لهذا الإمام الموفق في التوحيد، أو في عرضه لهذه العقيدة، وكونه بدأ بالتوحيد رحمه الله تعالى دليلا على حسن نظره وقوة إدراكه لعظمة التوحيد ومقام التوحيد، وأنه أعظم المقامات وأوجب الواجبات وأول ما يجب على المسلم نطقه من هذا الدين، وأول ما يجب وأعظم ما يجب على المسلم الإصرار عليه والمحافظة عليه والثبات عليه، وهو آخر ما يجب أن يخرج به المسلم من هذه الحياة. فإنه إذا خرج على التوحيد فإنه موعود بكلام سيد البشر والذي لا ينطق عن الهوى، بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا إله إلا الله هي شهادة التوحيد. وقلنا إن الإمام هنا بدأ بقوله رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، وهذا في تقرير الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وسيأتي في كلامه تفصيلات كثيرة لمسألة الأسماء والصفات، بل إن جل كلامه في باب التوحيد الذي سيذكره سيذكره في باب الأسماء والصفات. وقوله لا شيء ولا شيء يعجزه، هذا في باب توحيد الربوبية. وقلنا إن أهل العلم المتقدمين ما كانوا يفصلون فيما يتعلق بتوحيد الربوبية على أنه هو الأساس والأصل للألوهية، فإن الرب هو المعبود، أو أن المعبود لا بد أن يكون ربا، فإذا لم يكن ربا فإنه لا يكون معبودا حقا، بل يكون معبودا باطلا، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله تبارك وتعالى هو المعبود الحق لأنه الرب الحق، فلا يوجد رب غيره، فإذا كان هناك رب آخر فيمكن عبادته، ولكن إذا لم يكن هناك رب آخر فإنه لا يجوز عبادته إلا الرب تبارك وتعالى، وليس هناك رب إلا الله عز وجل. وقلنا إن هذا الأصل لأهميته وعظمته وكماله وخطورة شأنه في باب الدين وباب الإسلام وباب التوحيد، الله تبارك وتعالى بينه ووضحه وذكر الأدلة عليه بكثرة لا يمكن في الحقيقة حصرها، وبث تبارك وتعالى أدلة ربوبيته جل وعلا في الكون، بل هو كما قال أبي العتاهية: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. هذه جملة جميلة جدا وأبيات منضبطة حقا. فكل شيء تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو يصل إليه فكرك، فاعلم أنه دليل على الله تبارك وتعالى. وقلنا إن أعظم الأدلة وأقربها إليك ودليل كرم الله تبارك وتعالى وجوده وأنه يحب الإعذار من نفسه سبحانه وتعالى، أن جعل الفطرة، أن فطر الإنسان على الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى. فالإنسان مفطور على الربوبية، مفطور على الربوبية. وقلنا إن الإنسان مفطور على فطر كثيرة، فالفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الإنسان عليها هي المسار الذي يضبط إنسانية الإنسان. أنت مخلوق كجسد، ولكن الفطرة التي فيك هي الذي تضبط مسارك، بحيث تبقى طول حياتك إنسان، لا تشد، لا تأتي بأمور شاذة تخرجك عن إنسانيتك. فلذا الإنسان منضبط في حياته وفق تلك إذا صح التعبير الشفرة التي خلقها الله في الإنسان، وهي الفطر التي جعلها فيه. فالإنسان يحب الخير ويحب الطيبات ويحب الحياة، والرجل يحب زوجته ويحب ولده، والابن يحب أباه ويحب أمه. هذه فطر ليست تصنعا ولا تعلما، إنما هي فطرة موجودة. فالله تبارك وتعالى من جوده وكرمه جعل في فطرتك الإقرار بربوبيته، جعل في فطرتك الإقرار بربوبيته. ألا تتفق معي على أن هذا من أعظم الكرم وأعظم الجود؟ لما جعل الله الإيمان بألوهيته مبني على ربوبيته، جعل الإقرار بربوبيته في فطرتك. فقال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ذكرت بعض الأدلة الأخرى الخارجية، وكما قلت كل شيء وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، ولكن الآيات كثيرة، ونحن نتبرك بكلام الله تبارك وتعالى ونقتدي ونهتدي به. فالله تبارك وتعالى في كتابه ذكر أدلة كثيرة على الربوبية، كما في قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهذا الماء الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وهو عنوان الحياة، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الماء من خلقه؟ من أوجده؟ من جعله بهذه التركيبة المتناسبة مع خلق الإنسان؟ أيستطيع أحد أن يشير إلى أحد غير الله تبارك وتعالى خلقه وأوجده؟ لا يمكن، مع أن الماء ليس مكون من مكونات الأرض. مكونات الأرض التراب والطين والتراب والحجارة هما إلى ذلك، هذا ليس من مكوناتها، هو يتكون، يقولون التراب، الماء يتكون من الأكسجين والهيدروجين، يعني ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، الجزيء الصغير من الماء يتكون من هذين العنصرين. هذا ليس من ضمن مكونات الأرض. من أين جاء هذا الماء؟ هذا أمر لا نعرف حقيقة من أين جاء. إنما قال الله تبارك وتعالى: الذي أخرج منها ماءها ومرعاها، فأخرج من الأرض ماءها ومرعاها. لكنه من أين جاء؟ لا نعلم من أين جاء. بعض الناس يقول إنه جاء من الخارج، من خارج الأرض، وبعض الناس يقول إنه شيء في باطن الأرض. لكن اليقين الذي نحن نتيقنه أن الله خلقه بهذه الكيفية، خلقه بهذه الكيفية ليتناسب مع أجسادنا ومع حاجتنا ومع ما تقوم به حياتنا. وامتن علينا في آيات كثيرة، يقول تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به عليه لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فهذا الماء هذا حاله وهذا وضعه، هذا دليل وبرهان على الله تبارك وتعالى. لا يمكن لأحد أن يقول إنه صنع من الهيدروجين وهنا صنع من الأكسجين الماء، هذا الذي صنعه وجعله بمقادير، يعني يقولون ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين يتكون منها الماء، مع أن الهيدروجين مادة مشتعلة والأكسجين مادة تساعد على الاشتعال، لكن هذا الماء هو الذي يطفئ النار، هذا الماء هو الذي يطفئ النار. فهذا عجيب في صنع الله، في صنع الله تبارك وتعالى. وكل صنع ربنا عجيب، ولا يمكن لأحد في الحقيقة أن يصنع مثل هذا الصنع، ولا يمكن أن يشار إلى أحد أنه أوجد ذلك إلا الله عز وجل. فلهذا إذا قلت سبحان الله، أو إذا قلت الحمد لله، وإذا قلت الله أكبر، هذا حقا لما في هذه الخلائق وهذه العجائب التي أوجدها الله تبارك وتعالى من الدلائل والبراهين. الله تبارك وتعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نحن في الحقيقة آيات نتحرك، ليس آية واحدة، كل شيء فيك آية تدل على الله تبارك وتعالى، كل شيء فيك آية تدل على الله عز وجل، وفي كل جزء منك دلائل وبراهين على الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى عينيك، إذا نظرت إلى أنفك، إذا نظرت إلى فمك، إذا نظرت إلى يدك، إذا نظرت إلى رجلك، إذا نظرت إلى عقلك، إذا نظرت إلى قلبك، إذا نظرت إلى جسمك كله، كل ذلك يدلك على الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون هناك صانع لك إلا الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أشار إلى مسألة، أو نحب أن نشير إلى مسألة رددها الله تبارك وتعالى يبين لنا بها عظيم خلقه وعظيم صنعه. وفي هذا كما قلت آيات ودلائل وبراهين تقوي إيمان المؤمن، كما أنها في نفس الوقت ترد على كل مبطل وجاحد وملحد، يرد بها على كل مبطل وجاحد وملحد. فالله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن ليكون نذيرا وبشيرا، ويكون نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا المكون العجيب، هذا المكون العجيب الذي يتناسل منه البشر. خلق أبونا كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. خلق الله أبونا آدم من التراب، والله عز وجل على كل شيء قدير، ثم سواه تبارك وتعالى رجلا فصار رجلا، وخلق منه زوجة فصارت أنثى، ثم الله تبارك وتعالى جعل طريقة تسلسلنا وانتشارنا في هذه الحياة ووجودنا بهذه الطريقة التي نرى ظواهرها لكن بواطنها فيها غاية العجب، فيها غاية العجب. فالله تبارك وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الإنسان مخلوق من هذه النطفة العجيبة، وهذا علم لم يسبق القرآن إلى بيانه، لم يسبق القرآن إلى بيانه. أول من بيّن هذا العلم القرآن الكريم، بيّن كيفية خلق الإنسان. فكلنا نرى أن الإنسان كيف يبدأ خلقه، لكن هذه المراحل التي في داخل بطن المرأة لا نعلمها حقيقة ولا ندري كيف، إنما نرى الجنين إذا خرج، إنما نرى الجنين إذا خرج، أما المراحل هذه فلا يمكن معرفتها. وما كان الناس يعلمون كيف يتخلق الإنسان، حتى يقولون عن أرسطو إنه كان يقول إن الإنسان كان موجودا في نطفة الرجل كمخلوق صغير، كمخلوق صغير متكامل، وإذا دخل بطن المرأة بدأ يكبر حتى يتم ثم يخرج، هكذا يقول. وثم يقولون رجع عن قوله وقال لا، إن المخلوق مكون في دم المرأة، في دم حيضها، فإذا جاءه ماء الرجل انعقد كما ينعقد اللبن فيخرج بعد ذلك جنينا. هذا أكثر ما بلغ علمهم إليه في هذا الأمر. الله عز وجل في كتابه وعلى نبيه النبي الأمي يقول له إنا خلقنا الإنسان من نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، يعني هذه النطفة تتكون فتصبح علقة إذا التقت مع البويضة فتصبح علقة، وأراد الله تخليقها يعني شيئا عالقا في جدار الرحم، ثم يجعلها الله تبارك وتعالى كأنها مضغة، كأنها مضغة، فإذا بلغت مضغة يقول مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني أن هذه المضغة تتكون فيما بعد تصير إلى جزئين، جزء يتكون منه الغشاء الذي ينمو في داخله الجنين، فالحقيقة أن الجنين لا ينمو في داخل الرحم، إنما في داخل الرحم يتكون كيس ينمو فيه الجنين، فهو منفصل عن الرحم بهذا الكيس، فهذه المضغة المخلقة وغير المخلقة، المخلقة التي يتكون منها الإنسان، وغير المخلقة هو الكيس الذي يسمى المشيمة ويعيش يتخلق في داخله الإنسان، ثم يبدأ خلقه كما قال الله عز وجل فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الماء الذي يفرزه الإنسان أو يخرجه الإنسان ويكون في المرأة البويضة عجيب، آية عجيبة غاية العجب. يقول أهل العلم الباحثون إن الإنسان إن الرجل يفرز نوعان أو يخرج نوعين من الحيوانات الحوينات يسمونها، نوع يحمل الصفة الذكورية ونوع يحمل الصفة الأنوثة، يعني شيء مذكر وشيء مؤنث. الرجل كل رجل يحمل إذا كان فيه يعني قدرة على الإنجاب فهو يحمل هذين النوعين، فإذا التقى مع المرأة المرأة بويضتها فيها فقط الناحية الأنثوية، يعني فقط الصبغة الأنثوية يقولون، فإذا جاء ما أراد الله تبارك وتعالى ذكرا أو أنثى فإنه إذا سبق الحوين الذكري يكون يحمل الصبغ الذكري مع الأنثوي فيكون ذكرا، ثم إذا كبر يحمل في جسده النوعين، يحمل في جسده النوعين. أما إذا سبق الصبغ الأنثوي فإنه يلتقي مع الأنثوي في الأنثى فيكون أنثى ولا يحمل إلا صبغا واحدا وهو الأنثى، وهكذا تدور الدورة سبحان الله العظيم. الله هذه يعني آية عجيبة، الله تبارك وتعالى يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وأهل العلم يقولون النطفة إنما هي من الرجل، لهذا الرجل هو الذي يتحكم بعد إذن الله تبارك وتعالى في نوع الجنين وليست الأنثى، الأنثى لا علاقة لها في هذا، إنما هي مستودع، إنما هي مستودع يضع فيها الرجل نطفة فيتكون منها من ذلك الجنين. هذا عجيب في صنع الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان الذي يمشي على الأرض متبخترا ويقول من خلقني وأين ربي ولا يوجد رب ونحو ذلك، سبحان الله، أفلا ينظر في نفسه؟ ألا يفتكر في أصله من أين جاء وأين كان وكيف تربى وكيف عاش ومن الذي رباه ومن الذي أنعم عليه؟ ثم نسأل الله العافية يتبطر كما قال الله تبارك وتعالى إنه كان ظلوما جهولا، يعني الإنسان، لماذا؟ لأنه ينسى هذه المعاني العظيمة، يجهل ويتعدى ويقفز على هذه المعاني ويذهب يبحث عن يقول لا يوجد إله سبحان الله أو يعبد غير الله سبحان الله، أوليس الذي خلق الإنسان هو الأحق بالعبادة، أوليس الذي أنعم على الإنسان هو الأحق بالعبادة، أوليس الذي بيده كل شيء وكل مصلحة وكل مضرة لا يدفعها إلا هو وكل نفع لا يجلبه إلا هو، أوليس هو الأحق بالعبادة؟ بلى لا شك، كما قلت الأدلة كثيرة، الله تبارك وتعالى في القرآن يستنكر يسأل سؤال استنكار عن الخالق، وهذا من أعظم الأدلة أيضا، وهذا دليل عقلي قوي جدا على إثبات وجود الله تبارك وتعالى وربوبيته وألوهيته، كما قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه قضية حسابية فكرية تفكر فيها. الله تبارك وتعالى يستحث العقول الجامدة والملحدة والمعرضة أن تفكر، أنت خلقت من غير شيء أم أنت الذي خلقت؟ يعني عندك واحد جواب من ثلاثة أجوبة، أمران ذكرهما الله تبارك وتعالى وأمر لظهوره لم يذكره الله عز وجل. يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنت بين أمرين، إما أنك خلقت صدفة، خلقت صدفة وجدت هكذا صدفة، وهذا يمكن أو لا يمكن؟ هذا مستحيل، مستحيل تماما، كما أنك تتفق معي أن هذه الكاسة على ضعفها وقلة حالها وقلة مكوناتها لا يمكن أن تكون وجدت هكذا صدفة. إذا رأيت، يستدلون الآن أهل الآثار، إذا رأوا أحجارا مصفوفة على بعضها صفا يدل على الفعل قالوا لا، هذا صف آدمي وهذه آثار آدمي، معنى ذلك أن آدميا مر من هذا المكان وفعل هذا الفعل، فلا يمكن أن يقولوا إنها صدفة. أو كما قال الأعرابي: أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على الخبير البصير؟ أو يقول: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى تدل يقينا. فكونك موجود أنت دليل على وجود الله عز وجل، لأن أعظم موجود على وجه الأرض من هو؟ الإنسان، أو ليس كذلك؟ أنت أيها الإنسان هل خلقت نفسك؟ ما أحد يجرؤ أن يقول أنا خلقت نفسي. لهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما واجه فرعون ماذا قال له؟ قال: من رب العالمين؟ ماذا قال له؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا أعظم ملحد على وجه الأرض، لأنه لا ينكر وجود الله، إنما يقول أنا ربكم الأعلى، أوليس كذلك؟ يعني هذا أتى بالإلحاد وأطم منه، نسأل الله العافية. لهذا الله تبارك وتعالى قال عنه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. هذه يعني كما إن صح التعبير لطمة على وجه فرعون، لا يمكن، إذا قال هو ربنا فمن رب آبائنا الأولين؟ والله تبارك وتعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يحصر لك الجواب واحد من ثلاثة أجوبة: إما أنك وجدت صدفة، وهذا جواب لا يوافق عليه عاقل، وإذا قاله عاقل ويقوله أهل الإلحاد، الإلحاد كل الملاحدة يتفقون على هذا، على أن الإنسان وجد صدفة، لأن الصدفة هي القول، يعني انظر نسأل الله العافية الشيطان كيف يفعل بالناس، لأن الصدفة هي القول المقابل لوجود الرب وربوبيته وألوهيته، ولا يريدون أن يقولوا بالله تبارك وتعالى فقالوا صدفة، ولا يقبل عاقل صدفة، لأن من العلوم الضرورية أن السبب لا بد له من مسبب، وأن المحدث لا بد له من محدث، وأن الأثر لا بد له من مؤثر، وأن السير لا بد له من سائر. هذه قضية يتفق عليها كل العقلاء إلا أن يكون الإنسان مجنونا. الأمر الآخر: إذا لم تكن وجدت صدفة فأنت الذي خلقت، أم أنتم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنتم الذين خلقتم. والإنسان يعلم أنه قبل 40، 50، 60، 70 سنة لم يكن موجودا، فكيف يكون خالقا؟ إذن بقي الجواب الآخر، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الخالق. انظر هذا الحصر العجيب من الله تبارك وتعالى، وهذا البرهان العقلي القوي الواضح الذي لا لبس فيه، وهذه هي الأدلة الربانية والبرهانية الحقيقية، ليست في مقابل كلام المتكلمين الذي تدخل فيه مؤمنا وتخرج نسأل الله العافية شاكا مرتابا كما هو حال المتكلمين وكما سيشير الطحاوي رحمه الله تعالى. لهذا لما سمع جبير بن مطعم هذه الآية وكان جاء في فداء أسرى بدر ونام في المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في في في في صلاة المغرب هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير، يعني لأنها متجهة بقوة أنك إما أن تؤمن وإما أن تكون مجنون الغير عاقل، إما أن تؤمن وإما أن تكون غير عاقل. فهذه من البراهين القوية، ولهذا يقول رضي الله تعالى عنه: فذلك أول ما دخل علي الإسلام. أيضا من الأدلة المقاييس العقلية التي ذكرها الله تبارك وتعالى، يعني أمثال يضربها الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعله وما يعقلها إلا العالمون. الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للناس: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يخاطب كل ملحد، ضرب مثلا هذا المثل بهذا الذباب الذي هو من أحقر المخلوقات، مخلوقا حقيرا. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ إن الذين تدعون من دون الله هؤلاء الذين تعبدون لن يخلقوا ذبابا. هذا نحن الآن في القرن 21 وقد بلغ الناس مبلغا عظيما من ناحية التطور، هل استطاعوا أن يخلقوا ذبابا؟ لا يستطيعون ولا يمكن أن يستطيعوا ولا يمكن أن يستطيعوا بحال، بل إن الله تحداهم بقضية أسهل من خلق الذباب. قال: ولو اجتمعوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. هذا آية عجيبة، يقول أهل العلم في, في, في, في, في التشريح يقولون إن الذباب إذا أخذ أي طعام لأنه ليس له معدة مباشرة حين يدخلها في خرطومه يفرز عليها مواد يغيرها مباشرة يهضمها، يعني كأنه أدخلها في معدته وهضمها، هي ما زالت في فمه وهو يغيرها مباشرة. لهذا قال الله تبارك وتعالى: والعلم عند الله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني إن أخذ قطعة سكر أو قطعة عسل أو أيا كانت لا تستطيع أن تستردها لأنها تحولت إلى مواد أخرى بسبب العصارات التي يصدرها عليه. سبحان الله، من الذي فعل ذلك كله؟ الذباب فعل ذلك؟ لا يمكن أن يكون الذباب فعل ذلك، هذا الذي فعله الله تبارك وتعالى. الآيات والبراهين يعني كثيرة جدا في الحقيقة، لا يعني كما قال الشاعر: وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. هذه التي الزروع التي نراها، هذه الزروع التي نراها هناك أدلة يقولون العناية بالخلق الذي سبق هذا الخلق والإيجاد، هذا العناية بالخلق. الله عز وجل كما قال: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو خلقنا تبارك وتعالى نعم، ولكن نحن ضعاف، خلق الإنسان ضعيفا، فنحن ضعاف لا نستطيع أن نفعل لأنفسنا أشياء كثيرة، لولا أن الله فعلها لنا لانقرض الجنس البشري من زمن بعيد. فلما خلقنا خلق لنا الماء وخلق لنا الزرع وأخرج لنا النبات وأخرج لنا الثمار وأوجد لنا الحيوانات التي نتغذى منها والتي نتغذى بها، هذه كلها أشياء دليل على أن الله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أحسن كل شيء خلقه، فلم يتركنا هملا ولم يلقنا في صحراء ثم يقول افعلوا ما ترونه صالحا لكم، لا، بل خلقنا وأوجد لنا ما نحتاج إليه في حياتنا ومعاشنا حتى نعيش، وإلا لا يمكن لنا أن نعيش. كما قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقول تبارك وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. سبحان الله، من الذي يفعل كل ذلك؟ لماذا الملحد يعني أعمى إلى هذه الدرجة؟ أنا أقول مع أني يعني قد تسمع بعض الأحيان سبحان الله أن الشيطان يتسلط على الإنسان حتى يظن أنه لا يوجد برهان. أنا سمعت بعض الملاحدة يقول إني أخذت دهرا لا أظن أن هناك دليل يمكن أن يقيعني بوجود الله وليس فقط ربوبيته. سبحان الله أتعجب كيف الإنسان يصل إلى هذا الدرك. أنت لو فكرت في أدنى شيء كما قلت، لو فكرت في ظفرك وكيف أن هذا الظفر الذي يعني ليس له شبيه في الجسد يخرج من وسط اللحم بهذه الكيفية العجيبة. هل أنت الذي أخرجته؟ أنت لا تستطيع أن تخرجه، لو انخلع لا تستطيع أن ترده ولا تستطيع أن تنشئ بدلا عنه. فيقول هذا الذي كان ملحدا وأراد الله له هدايته لكن يبدو أن بذرة الإيمان فيه، فيقول كنت في ضيق شديد وحرج شديد، كيف أني أعيش ملحدا؟ لا أستطيع أن أستدل على أثبت وجود الله عز وجل، كيف أعيش بهذه الكيفية؟ قال فأخذت أدعو الله، أدعو الله يعني أن يخرج الشك، لأن الشك قاتل والشك كفر ليس إيمان. الشك كفر وليس إيمان لكنه قاتل للإنسان في الحقيقة. فيقول أخذت أدعو الله أن يعني يبصرني في الطريق، أمشي في الإلحاد أم أمشي في الإيمان. قال فأخذت أقرأ في عجائب مخلوقات الله. قال فنظرت فوجدت أن الذين يتكلمون عن عجائب المخلوقات يذكرون أن نوعا من البعوض إذا بلغت البعوضة الأنثى يقول تعصر نفسها حتى يخرج من فتحات في جسدها مادة سائلة إذا واجهت الهواء جفت. قال فالبعوضة تعمل منها قوارب صغيرة من هذه المادة الجافة وتضعها في الماء ثم تضع فيها بويضاتها ثم تموت الأم، لأن من إشكالات الملاحدة يقولون أن الإنسان هو الذي طور نفسه وهذه المخلوقات هي التي طورت نفسها، يعني بواسطة التعليم الآباء يعلمون الأبناء، فهذه مباشرة إذا فعلت هذه الفعلة تموت. قال فتنشأ البويضة هذه ثم في داخل هذه القوارب الصغيرة ثم تنمو وتعيش وتخرج وتطير، ثم إذا صارت بلغت درجة معينة تفعل نفس فعل أمها. قال من الذي علمها وليس لها أم؟ لأن أمها ماتت قبل أن تراها مباشرة، لما فعلت هذا ماتت. قال فانقدح في ذهني أن هناك معلما علمها. قال ومرة ذهبت إلى صديق لي عنده فراخات التي للدجاج، قال فأخذ يضع البيض بيض الدجاج في الفراخة ونقصت بيضة، قال وكان عنده بيضة طير، طير مائي يعني كما تقول بط أو إوز أو من هذه الأنواع، قال فوضعها مع الدجاج في الفراخة، فلما بلغ الوقت يقول جئنا ورأينا الفراخ لما بدأت تخرج من البيضة، قال فخرجت فراخ الدجاج ونزلت وانطلقت إلى الحقل، أما الفرخ هذا الذي للطير هذا انطلق مباشرة إلى الساقية، إلى ساقية الماء لأنه لا يعيش إلا في الماء. من الذي علمه؟ قال فانبهرت كيف أن هذا الطير مباشرة لم يذهب مع الفراخ، كان المفروض أن يذهب مع الفراخ يقلدها ولكنه ذهب مباشرة إلى الساقية. قال فانقشعت عني الغمامة. سبحان الله، أفكر أقول يعني كيف يصل الإنسان إلى هذا المنحدر؟ الله تبارك وتعالى قد بث براهينه، وليس لك أن تنظر في شيء خارجك، انظر إلى روحك التي بين جنبيك، انظر إلى عقلك الذي لا تراه كيف يتحكم في مصادر معلوماتك، وكيف يتحكم رأسك ودماغك في حركتك وسكنتك. هذه أمور، هذا الطعام الذي تأكله، هذا الماء الذي تخرجه، هذا الماء الذي تشربه، هذا المني الذي يصدر منك، هذا أنت خلقته؟ أنت لم تفعل شيئا من ذلك، أنت في الحقيقة فقط تختار الطعام، أنت في الحقيقة تختار بعض الأشياء، لكن أشياء كثيرة لا تفعلها أنت. هذا النوم العجيب الذي ننامه غاية في العجب. لو فكرت لوجدت البرهان الواضح على الله تبارك وتعالى، ولكن الشيطان يستغل الناس سبحان الله فيحرفهم عن دين الله بوسوسة للشيطان، بوسوسة للشيطان. الآيات في الحقيقة كثيرة، الله تبارك وتعالى من رحمته أنه جعل الدلائل عليه كثيرة جدا، حتى دلائل منطوقة وآيات ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جاءوا بآيات باهرات، تشير إلى رب الأرض والسماوات، ولكن الكفر لا يعرف، نسأل الله العافية، حالا غير الكفر. وإذا لم يهدي الله تبارك وتعالى الإنسان فهذا نسأل الله العافية لا يمكن أن يهتدي. الله تبارك وتعالى أتى موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى: وجاءتهم آياتنا، قل الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال الله تبارك وتعالى: وجاءتهم آياتنا مبصرة فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالآيات كانت واضحة ولكن جحدوا، بمعنى أنهم أظهروا الكفر مع أنهم في داخلهم كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني في داخلهم يقرون. فلا يغرنك من كلام الملاحدة ما يقولون، فجلهم نسأل الله العافية إما مريض حقيقة، أعمى لا يبصر، ليس فقط عمل البصر وإنما عمل البصر والبصيرة، وإما نسأل الله العافية مريض فيه مرض، وإلا دلائل وبراهين يعني قدرة الله، ربوبية الله عز وجل كثيرة جدا. نحن المسلمون أنزل الله تبارك وتعالى لنا كتابا نقرأه بالليل والنهار، جعله الله عز وجل كما قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ولكن هذا القرآن على وضوحه وقوة برهانه وعظيم سلطانه، الله تبارك وتعالى يحرم أهل الكبر وأهل الضلالة، كما قال تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكما قال الله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمون صدقه، ولكنهم إنما يريدون في الحقيقة أن يكذبوا هذا الدين ولا يريدون الإيمان. وهذه حقيقة هؤلاء الكفار، أن جلهم لا يريد الإيمان، لا يحب الإيمان، يحب الدنيا. ومن البراهين القوية العجيبة قول الله تبارك وتعالى عن كتابه: وتحدى أهل الأرض كلهم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. انظر تكملة الآية ماذا يقول الله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يعني الله عز وجل قطع بأنه لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم أن يأتوا بمثله، وقطع تبارك وتعالى أنه لا يمكن أن يؤتى بمثله بحال من الأحوال. والتحدي مفتوح إلى يوم القيامة، لهذا لم يتجرأ أحد على أن يأتي بمثل هذا القرآن. مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة يقولون كان عنده عمرو بن العاص فسأله: ماذا أنزل على نبيكم أو على محمد؟ يقول، لأنه كان قبل إيمان عمرو بن العاص، فقال: أنزل عليه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. فقال: وأنا أنزل علي مثلها. قال: وماذا أنزل عليك؟ قال: يقول: ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى إذ أخرج منها نفسا تسعى ما بين ما بين حسى حشى وصفاق وحشى، أخرج منها نفسا تسعى ما بين صفاق وحشى، فما رأيك يا عمرو بن العاص؟ فقال له عمرو بن العاص: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني أن مثل هذا الكلام لا ينطلي على عاقل، إنما ينطلي على إنسان يعني كما قال بعضهم يعني كاذب مضر أحب إلينا، كاذب بني حنيفة أحب إلينا من صادق قريش أو صادق مضر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة يعني إنما يقبله صاحب الهوى. فهذا القرآن الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الناس، وهذا التحدي مفتوح، من أعظم الدلائل والبراهين على الله تبارك وتعالى بدلالة مباشرة، لأن الآيات كما يقول أهل العلم آيات ومعجزات الأنبياء تدل دلالة مباشرة على الله تبارك وتعالى. فموسى عليه الصلاة والسلام يقول لفرعون: هذه آيتي، وأراه الآية الكبرى، يعني أراه يده أو ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، يقول: هذه آيتي على أني رسول من الله تبارك وتعالى يدعوك إلى الإيمان بالله. فدلالتها دلالة مباشرة، ليست مثل الدلالات الأخرى، ولكن هذه دلالة مباشرة، فهي أعظم الآيات. ولكن نسأل الله العافية، الإنسان هو الإنسان، وإذا أضل الله تبارك وتعالى الإنسان كما قال تبارك وتعالى: فلن تجد له وليا مرشدا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.